عالست سطور تفهمهم تطلع للنور, وكل واحد هنا ليه دور وهي ماشية طابور. سمعنا غندي الحلو ماشي ولا همه يبعدني لو اقرب منه, ولا كل هص وكل سكوت في التحدي كده تموت. احنا قلنا المحترفين يعني الكبار وانت صغنطوط الترك والمزيكا والرمله ويا حمل الزمان. انزع مش ليك انا عزبتنا العزبه وغبريات اصحاب اصحاب وصحصح للكلام اللي نحكيه الترك وميدو مزيكا والعريك منا بيجري. شوف كل شافونا وهبونا وزحلقناهم بالصابونه جابوا ورا من ورا لفوا دي امر على الناس اللي عنونا. ريح وركن عالدكه لاصلك سكه ولك متملكه وساعه الاركه بتطلع لك توبان الاصل يا مستمعين. محترفين على منحرفين وعليكوا جامدين ومسيطرين من غير بجاحه لك يا ابن الساحه والعزم عرض الشياطين. يا ميت مراحب باللي صاحب من جواك بجد انا لو صاحب صاحب عمري ما اللي معاه. طب هنزع ونقول ماضع خليكوا سامعين اللي بيتقال زي الكلام بسمع علمنا وقلنا العزبة وغبريال كلام تقيل وباسم الجميل ادام الجميل وسلام سندان. لو عاوز تتكلم اتكلم عالناس في الشارع اللي رايح جاي راكب واللي عيني ماشي ضايع اللي بتسلك بايامه واللي بتتكرر ايامه واللي بتسرح باحلامه سكه الرايح مش رايح واللي الدموع بلت سريره واللي مش عارف مصيره زي بس انا غيره وتفكيري غير تفكيره. انا فكرت وقلت يا رب انا اسعى وعمري ما اذي حد وهو فكر لما فكرش وفضل نفسه عن اي حد. لو تحكم تحكم بلا عدل ما تكونش ظالم ومستبد وحبل الود دايما تود اهلك وقيك تيجي على ست وست اسطورة او زد تسمعهم اولهم اهلك جمعهم واللي يحبك افتح له قلبك ووعبك وامك تزعلهم. وتاني سطر تعمل حسابك العمر بيجري زي القط يعني تحسن من اعمالك ينعم عليك ربنا بالستر. وسطر سطر ركز معانا ده اللي جاي تالت سطر وسطر تالت كلمة تالت لازم تكون قدها يا تكون زيها ملكش لازمة لا فرد الجزمة وتقع في ازمة ويدس عليك. وسطر رابع بين البايع وبين الشاري يفتح الله ولما تصحى منهم تصحى ضميرك وتسيبها على الله. والارزاق ما كانتش على الناس دي بس الارزاق على الله. وسطر خامس دعن وصابت ولسان يتكلم عن الناس والشيطان وسوس خمس قادر يوسوس في صدور الناس. لازم شيطانك تقطع عدوك وعدو لكل الناس. والسطر الستة يلي عندك بينتة الدنيا داين تدان عالست سطور تفهمهم تطلع للنور وكل واحد هنا ليه دور وهي ماشية طابور. سمعنا غندي الحلو ماشي ولا همه يبعدني لو اقرب منه اللي ما حدش مالي عينه حسنه دلاله مساعدينه كل ما اقوله انه عاجبني الحلو يمشي ويسيبني ويبص لي من تحت هو الغرض في اللي زوق الضل بس قصير واحنا اللي نفسنا طويل على عزب وبريال وفرحة ادهام الجميل. هنقول على المحترفين التركي وميدو مزيكا وغندي جرب جرب مش هتندم لما تجرب وتيجي عندي. ما تفوق ما تروق هتدوق راس الميسا التقيل بسم العي وقال لي مفيش منه ادهام الجميل. لما نقول الرياسة هنقول حضنه الجميل الميسا جاي عالبيت بص وده ميحة الجميل وائل الجميل ابو مالك دلوعة عيلة الجميل. بالحب احنا بنتعامل مع الصغير والكبير لما نقول الشهامة هنقول نادر الجميل حبوك شابو علي يعني الرجولة والسندر حودة الجميل. على كده ما هي متعودة ما تصحى للنيدة وقولوا صحولوا ده الباشا احمر ده والجنت الحامة دنونو. الميسة خطر وخطير عشان بطبط ملهاش مثيل الجنت البذرة الجميل والاسطورة مع هاشي عشان معانا كريم الغباشي والفرود عمر الغباشي برجول احنا بنشهد له الريس حمو فيديو حمادة الغباشي الاسطورة بندعي يا ربي فك دقته اضربها طبنجة طناش الدنيا اللي ما تسواش الشقي التوتة الغباشي عش معلم عاش يا كلامنا الناس يسحولو ده كلام على عزبة لولو الشقاوة عيد الشقي وفرحتنا اللي البيتولو هنقول معمال الكتاكيت والرجل عندنا تتحس والمسا جاي على العفاريت والساحر حسن ديموس ومسانا باسم الأشقية محترفين فن الأغنية عطرك شعر حريف قلم رصاص وصحاوية بدو مزكة بحرنا الحين الحين وحروف موسيقية وناصر غاندي ده الفنان يعني فنان الرملوية وبس رجولة شارع دنا والناس توديو المحترفين والمسا جاي على البورسي سبيرتو بالرجولة متسيطين بصوت تركي بركاني الوسعي وقلنا باسم المحترفين وختام للصحبة الفنية ومسا على كل المستمعين ومهرجان الست سطور وعرسنا دام الجميل وعرسنا دام الجميل.